السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فقال: آل فقر تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم، وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضاء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا: سبقت العضاء. فقال: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسند الإمام أحمد رحمه الله، في ذم الدنيا. وذكرنا قبل ذلك أن الدنيا خلقها الله عز وجل وجعلها معبرة للآخرة، فمن أخذ الدنيا بحقها وأعطى فيها حقها كان له الأجر عند الله عز وجل، وكان له العاقبة الحسنة، كان له نعمة عقبى الدار الجنة. ومن أخذ الدنيا بالباطل وعاش فيها يلهو ويمرح ويلعب ويضيع أمر الله ويغفل عن طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، نسي الله فأنساه الله عز وجل نفسه، وجعله منسيا يوم القيامة في النار. قال: ربي لما جعلتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالدنيا التي تغر الإنسان يتكالب عليها ويطلبها وينسى الآخرة، هذه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذمها. من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حديث لعوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فقال: آل فقر تخافون أو العوز، يعني أنتم خايفين من الفقر، خايفين من الحاجة، العوز تحتاجون، أو تهمكم الدنيا، هل أنتم خايفين من الدنيا إن يضيع منكم شيء فيها؟ فقال: فإن الله فاتح لكم أرض فارس وروم. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينطق عن الهوى، ولكنه بوحي من الله عز وجل يخبر أن المسلمين سيظهرون وسينتصرون، ويفتح الله عز وجل لهم مشارق الأرض ومغاربها، ويغنمون ويأتيهم الفيء، ويصيرون أغنياء في يوم من الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما تخافوش، خايفين من الفقر؟ لا، مش هتكونوا فقراء، سيغنيكم الله عز وجل يوم من الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي. حتى لا يزيغكم بعدي، لأنه طول ما هو موجود صلى الله عليه وسلم بينهم هو ينصحهم وهو يؤدبهم وهو يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يأمرهم بالمعروف. وهو ينهاهم عن المنكر صلوات الله وسلامه عليه، يربيهم ويؤدبهم كما سيأتي بعد ذلك. فيقول: حتى لا يزيغكم بعدي، بعدما يموت صلوات الله وسلامه عليه، يزيغهم إلا هذه الدنيا. فجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه ذكر هذه الدنيا ووصفها بأوصاف، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي يريد الارتفاع والعلو في هذه الدنيا هذا وإن على فسينزل في يوم من الأيام. في هذا الحديث الآخر، وهو حديث صحيح أيضا رواه البخاري، عن أنس قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضاء، وكانت لا تسبق ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يسمي الأشياء التي عنده، الناقة يسميها الرمح، يسميه السيف، يسميه عليه الصلاة والسلام، وكأن كل شيء معه صلوات الله وسلامه عليه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع من العلاقة، فيسمي سيفه، يسمي رمحه، يسمي كذا عليه الصلاة والسلام. فناقته اسمها العضباء، وكانت لا تسبق، كانت سريعة جدا لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود على جمل فسبقها، سبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون كل شيء ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم. الناقة هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي تغلب، ما فيش حد تاني يغلب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فشق عليهم عن نفوسهم شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزين كل حاجة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم تكون هي الأولى وهي أفضل الأشياء. فغلبت هذه الناقة، سوقت، فحزن الصحابة وشق ذلك عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء ما في وجوههم، قالوا سبقت العضباء، فقال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع. الحكمة العظيمة واستغلال الفرصة للتأديب والتهذيب والتنبيه والتذكرة والموعظة. هذه الناقة، شفت الناقة قد بتغلب على طول على طول، النهاردة غلبت هذه الناقة. كذلك أنتم في الدنيا، مهما أعطاكم الله عز وجل لابد يأتي يوم من الأيام يأخذ منكم، يعطيكم المال يؤخذ في يوم من الأيام، يعطيكم الصحة تؤخذ في يوم من الأيام، يعطيكم العمر لابد أن تموت في يوم من الأيام. يبقى إذا كان ما تأخذه عالية يعطيك الله عز وجل وديعة، وديعة أمانة، والأمانة لابد ترجع لصاحبها يوم من الأيام. يبقى ليه عايز أخذ هذه الأمانة وأفضل مسكها ومرجعاش لصاحبها؟ ما هي هترجع، هترجع بمشيئتك، غصب عنك سترجع الأمانة إلى صاحبها. فليكن الإنسان قانعا من الدنيا بما أتاه الله عز وجل، ولا داعي لأن يتوسع فيها توسعا يذم عليه في الدنيا وفي الآخرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. هذا الحديث رجال ثقات، ولكن فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، كان ثقة ولكنه مدلس، فروى الحديث بالعنعنة، وهذا ضعيف الحديث. إنما معناه حكمة، معناه كالدنيا دار من لا دار له. الدنيا دار للإنسان يعيش فيها، كل واحد عايش، اللي عايش في كوخ، اللي عايش في أصل أهدى، يعيش فيها كل إنسان. لكن الذي يجمع لهذه الدنيا وكأنه يؤبد فيها، يقول لك لا، مش هتعيش في هذه الدار دائما ولن تخلد فيها. فإذا أردت أن تجمع لها، هذا إنسان لا عقل له، الذي يريد أن يجمع الدنيا للدنيا بظنه أنه يعمر فيها وأنه يؤبد فيها، لن تعيش فيها. فاجمع ما تحتاجه فقط وأنفق لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا داعي لأن تجمع الدنيا لتخلد فيها، فإن هذا مستحيل ولن يكون. ولها يجمع من لا عقل له، للإنسان الذي غاب عنه عقله يجمع الدنيا للدنيا، حطام الدنيا، يبقى شايف نفسه كل ما يكبر في السن كل ما يطلب يعيش أكثر. ولذلك ابن آدم يشيب، ابن آدم ويشيب منه سنان، حبه للمال وحبه لطول العمر، عايز مال كثير، عايز دنيا كثيرة، وعايز عمر طويل. كل ما الإنسان يكبر في السن يتكالب على الدنيا أشد وأكثر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدنيا ومن غرور هذه الدنيا. من الأحاديث في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف، ولكن الحديث نفسه صحيح، جاء من كذا حديث آخر، وبعض رواياته في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، شاة خروف عند أهله، مات الخروف، الناس رموا هذا الخروف. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الرواية: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. الخروف لما مات عند أهله هيعملوا به إيه؟ رموه. حد هيأكله؟ يحرم عليهم الميت. حد ينتفع به؟ خلاص ما هو ميت، ما لا قيمة له. في رواية أخرى لهذا الحديث من حديث أبي هريرة: مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها، فقال أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم. هنا رواية أخرى في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي هذا المعنى، وإن كان الإسناد إسنادا ضعيفا، لكن في إن الشاة كانت شاة جرباء، يبقى شاة ميتة وجرباء ومرمية رمها أهلها، فسأل حد يحب هذه الشاة يأخذها؟ فقالوا نهينا على أهلها. قال الدنيا أهون على الله من هذه. رواية ثالثة وهي الرواية الصحيحة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى العالية فمر بالسوق فمر بجدي أسك ميت، مر بجدي أسك ميت، أسك معنى صغير الأذن، يعني صغير الأذن، وهذا يعتبروه عيبا في الأغنام، الغنم الشاء أو الجدي اللي أذنه صغيرة دليل على أنه ضعيف، أنه لا يحبه الناس، منظره سيء، وأيضا ما حدش يشتري مثل هذا، يعتبرونه عيبا فيه. فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه ثم قال بكم تحبون أن هذا لكم؟ التأديب والتعليم والموعظة من الواقع والفعل. حد يشتري الخروف الميت ده؟ مسكه بودنه، حد يشتريه؟ فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنعه، ندفع في إيادة ولا قيمة، أصحابه رمينه وميت وأسكه، لو كان حي ما كانش حد يشتري، وهو ميت حد يشتريه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكم تحبون أنه لكم؟ طب الشروك كام يعني؟ فقالوا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسد، فكيف هو ميت؟ طيب أن تهين عليك أوي هذا الخروف؟ قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. هنا الموعظة، كلكم مش عايزين هذا، كذلك الدنيا هينة حقيرة عند الله كحقارة هذا الخروف وأشد على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم عليه لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت تساوي عند الله شيئا ما كانش أعطاها للكافر، الكافر لا قيمة له عند الله، حيعطيه شيئا له قيمة؟ يبقى الدنيا لا قيمة لها عند الله. فمن يجمع الدنيا للدنيا ومن يتكالب عليها فليعلم أنه يتكالب على الشيء الحقير عند الله عز وجل، الشيء الذي لا قيمة له. حديث آخر للمستورد بن شداد رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي أيضا وهو حديث صحيح، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الآخرة، وفي رواية قال والذي نفسي بيده، ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل وضع إصبعه في اليم ثم رجعت إليه فلينظر بما يرجع، وأشار بالسباب. الدنيا إذا قارنتها بالآخرة في وجه المقارنة بين الدنيا والآخرة؟ ما فيش وجه المقارنة. لو إن إنسان جبنا له نقطة مية، بص نقطة المية دي إيه رأيك فيها؟ قيسها لنا بالمحيط اللي هناك، أي قياس هذا؟ نقطة مية لا قيمة لها، عشان أقول لك تساوي كذا من هذا المحيط، ما تسويش، ما لهاش قيمة. كذلك هذه الدنيا، الدنيا إذا قارنتها بالآخرة كأنك تذهب إلى محيط تحط صبعك فيه وطلعت صبعك فيه نقطة مية، هل ممكن إنسان عاقل يقول أنا جبت لكم محيط وجيت بنقطة المية هذه؟ هذا لا يكون عاقل الذي يقول ذلك. كذلك الدنيا في الآخرة، من قال هذه دار وهذه فيها وفيها الدنيا، فإذا نظرت إلى الآخرة عرفت أن هذه الدنيا لا تسوى شيئا، ويكفي أن الدار الآخرة باقية والدنيا ثانية. فإذا هذه الدنيا الفانية يتكالب عليها ويضيع الآخرة، هذا الذي لا عقل له. من الأحاديث حديث رواه الإمام أحمد عن الحسن عن الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ضحاك ما طعامك؟ قال يا رسول الله اللبن واللحم، اللبن واللحم. التعليم بالواقع اللي مولود وأخذ العبرة من الشيء، بتحب إيه تأكل؟ الطعام بتاع الرجل غني يقول الطعام إيه؟ اللبن واللحم، أكل لحمة وبشرب لبن، هذا غني عنده كثير. قال له ثم ماذا يصير ذلك؟ إلى ماذا يصير؟ تأكل لحمة وتشرب لبن بيوصل إبقى إيه في الآخر؟ فالرجل استحيا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قد علمت، إلى ما قد علمت. وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مش هيعبر بالكلام ولكن يقول إلى ما قد علمت. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا، ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. يبقى الخارج من الإنسان من بول أو غائط هذا مثال الدنيا، أن الدنيا حين تقبل عليها جميلة عظيمة كبيرة، حين ترى حقيقتها تعلم أنها تصير إلى ذلك، كل شيء فيها تشتريه يبقى جديد، شيء جديد بعد فترة يبلى هذا الشيء ولا يصير له قيمة، تيجي تبيعه ملوش القيمة اللي انت اشتريته بها. كذلك الدنيا. هذا الحديث اسناده في ضعف، ولكن له شاهد آخر عن أبي بن كعب، حديث حسن بهذا الشاهد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. طعام الإنسان، شوف تجمع الطعام، تروح تشتري اللحمة، تشتري الخضار، تشتري كذا، تقعد في البيت تجيب البهار تحطه عليه، تحطه على النار، تحط الملح، زوقته خليته جميل، قعدت تاكله، بعد ما أكلته خرج منك غائطا وبرازا. نظرت للطعام حين أتيته، لا تقدر أن تنظر إلى هذا الشيء حين خرج منك. كذلك الدنيا، كذلك الدنيا، الدنيا حقيرة لا قيمة لها إلا ما فيها من طاعة الله عز وجل، تطيع الله سبحانه تبارك وتعالى فيها بكل ما أمرك فيه، هذه تكون الدنيا لها قيمة عظيمة، وتكون جنة قبل جنة الآخرة بطاعتك ربك سبحانه. فإذا أقبلت على الدنيا ونسيت الله سبحانه فهذا مثال الدنيا الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعلم أصحابه، فهذا أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح أيضا، قال مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة فرأى قبة من لبن، فقال لمن هذه؟ فقلت لفلان. قبة من لبن، واحد باني بيت مزوقه، عمل له قبة كده وعمله مزوق البيت بتاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعودهم على ذلك ولا يعلمهم ذلك، ان هتعمل قبة وتعمل بيت وتزوق وتعمل، لا مش انتم، مش انتم يا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تفعلون ذلك. كان يربيهم على الزهد عليه الصلاة والسلام، ويربيهم على التواضع. فلما رأى ذلك سأل فقال لمن هذه؟ فقلت لفلان. قال اما ان كل بناء هد على صاحبه، هد حديث رواه الإمام أبو داود، وقال وبال، وبال على صاحبه. قال أما إن كل بناء هد على صاحبه يوم القيامة إلا ما كان في مسجد أو في بناء مسجد أو وذكر أشياء، يعني المعنى أن المباني تكون يوم القيامة وبالا على صاحبها، وهنا في الرواية ذكر هد على صاحبه بمعنى وبال أيضا، مهدود كأنه تهد فوق دماغه يوم القيامة هذا البيت الذي بناه. إذا بنى في الدنيا للدنيا عشان يفتخر على الخلق ويعلو على الخلق، مش ربنا ذكر لقوم عاد وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، بيبني في كل ريع في كل مكان قصر عظيم، مش عشان يسكنوا، لا لإظهار الفخر والعلو على الخلق، احنا عندنا هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بناء لم يبنى لحاجة الإنسان تهد فوق دماغ صاحبه يوم القيامة، يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة، إلا ما كان في مسجد أو يعني يقصد ما كان في خير، تبني شيء ليعفك، تبني بيت عشان تسكن فيه أنت وعيالك، تبني البيت يقول لابن السبيل يقول لكذا لتنتفع، أما شيء للتباهي على الخلق للغرور بالدنيا فهذا يكون وبالا على صاحبه. الحديث رواه الإمام أبو داود أطول من ذلك وضعفه الألباني في سنن أبي داود، أيضا رواه الترمذي وضعفه الألباني فيه، ثم رضي عن تضعيفه وصححه في السلسلة الصحيحة، حديث له شواهد كثيرة في معناه، والصواب أنه حديث حسن. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل لمن هذا؟ قالوا لفلان. فلان هذا جاء مع مجموعة من الأنصار يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أعرض عنها، أعرض عنه. الرجل شاف النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا عليه، فرجع مرة ثانية يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى لأصحابه إني شفت النبي صلى الله عليه وسلم متغير عليه، أنا عملت إيه؟ فقالوا أدي هذه القبة، رايح بني أبة عمل لك حكاية وعمل لك بيت بتفخر به. فذهب الرجل فسواه بالتراب، سوى البيت بتاعه القبة اللي بنيها العجز. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت القبة؟ قالوا سواها بالتراب. قال يرحمه الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرحمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الغرض هنا هل معنى الحديث ما حدش يبني؟ ما قالش هذا شيء، ولكن قال إن كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة. البناء إما لما تحتاج إليه، الصحابة كان عندهم أبنية عندهم بيوت، ولكن الإنسان الذي يبني ما لا ينتفع به، الذي يبني شيء عشان يزوق وعشان يفتخر على الناس ويكون أعلى من الناس. فهنا يقول لك خد بالك هذا المال الذي أنفقته ملوش مجال تاني تنفق فيه هذا المال، مش حد محتاج لهذا المال، مش حد من أهلك أنت يحتاج إليه، هتعمل أنت بالافتخار والتزويق والعلو على الناس. أنفق المال فيما ينفعك، ابني مسجدا، ابني بيتا لابن السبيل، احفر بئرا لمن يحتاج، ائتي بكتب علم لمن يحتاج إليها. هنا أنفق المال فيما ينتفع به، أما أن أنت عملت قبة وزوقتها وسبتها لا حد سكنها ولا حد عملها، ماذا يصنع بها الناس؟ فقال لك أن كل بناء يكون وبالا على صاحبه. هذا فقط في هذا الشيء؟ لا، كأن كل من يبني يفكر ليه بيبني، هيعمل إيه بهذا البناء؟ اللي بيبني عمارة عالية عظيمة وبعدين يجي يوم القيامة ويسأله الله عز وجل بنيت هذا الشيء ليه بنيتها؟ عشان أسكن الناس. وفعلا سكنت الناس، أخذت إيه من الناس؟ نصبت على الناس، ضحكت على الناس، سكنت الاثنين في شقة وعملت عقدين وهربت بعد كده. يبقى هنا كل بناء يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. فليفكر 100 مرة الإنسان اللي هيشتغل مقاول في السوق، يشتغل مقاول يبني البيت العالي من غير أساس بحديد قديم في يتهد البيت على أصحابه، كان البناء وبالا على صاحبه. هد على أصحابه يتهد فوق دماغك يوم القيامة. الحديث اللي في السد أرغل كل بناء هد على صاحبه يوم القيامة، هد فوق دماغك، هتهد على دماغك هذا البيت يوم القيامة الذي بنيته زورا، بنيته فجورا، ضحكت على الناس وخدعت الناس وأخذت أموال الناس ولم تضع فيه شيء. يا ترى كم من المأولين هيتهد بيوتهم فوق دماغهم يوم القيامة بإسرافهم، بجشعهم، بطمعهم، بأخذهم أموال الناس بالباطل، ببنائهم ما لا يذكره الناس. تتبنى العمارة بعد 5 سنين تتهد العمارة وتقع في أصحابها ويموت الناس ويهرب المأول اللي بناها. كل بناء هدم على صاحبه يوم القيامة. لذلك ما تخدعش نفسك، ما تغرش نفسك في إنك تشتغل في المباني اللي بهذه الصورة. إن كنت تشتغل فيها اعمل الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تخادع، لا تغش، لا تضحك على الناس، لا تنقض العهد الذي عقدت الناس عليه. افعل الخير وانتظر الحساب يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.